فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا you كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا بينهم ثم إذا ما وقع آمنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون صدق الله.